والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الآية: وإذ جعلنا البيت، المراد بالبيت الكعبة، فإذا قيل البيت فالمراد به الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فالبيت علم على الكعبة بالغلبة، يعني غلب عليه هذا العلمية لا ينصرف إلى غيره. البيوت كثيرة، لكن إذا قيل البيت فالمراد به الكعبة شرفها الله، بيت الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي تثوب إليه، أي ترجع إليه، أي تحفو إليه ولا تشبع منه. فالإنسان يقيم في البيت ما شاء الله ثم ينصرف عنه، ثم بعد انصرافه مباشرة تجده يحن إليه، يعني ما يشبع منه، وإن تردد عليه فهو لا يشبع منه. وهذه خاصية لهذا البيت العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقيل مثابة بمعنى يكثر ثوابهم عند الله، عند البيت، يعني تكثر إثابة الله جل وعلا لمن عند البيت. مثابة يعني ثواب. مثابة للناس وأمنا، جعله الله جل وعلا أمنا لمن آوى إليه، فهو معظم في الجاهلية وزاده الإسلام تعظيما. الوحش لا تؤذى، الشوك لا يعبد، النبات لا يقطع، الطير لا تنفر. كانوا في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له ولا يزعجه، تعظيما للبيت. وكما سمعنا في قراءة إمامنا في الركعة الثانية لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الناس يتخطفون من حولهم، وما يسير المرء في أرض قوم إلا ومعه خفارة منهم، وإلا أخذ وأكل. وأهل مكة آمنون فيها بفضل الله. فهذه نعمة امتن الله جل وعلا بها على أهل بيته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يأمنون به على أنفسهم وعلى أموالهم ولا يزعجهم مزعج. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا قراءة ثانية، واتخذوا، واتخذوا أمر، واتخذوا بفتح الخاء، اتخذوا خبر لا أمر، خبر، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قراءة الجمهور واتخذوا أمر من مقام إبراهيم مصلى. ما المراد بمقام إبراهيم؟ وما المراد بالمصلى حينئذ؟ جمهور المفسرين على أن المراد بمقام إبراهيم هو هذا الحجر والصخرة التي داخل البيت الزجاجي، وكانت ملصقة بالكعبة على يمين الداخل إلى الكعبة، المتوجه إلى الباب تكون على يمينه. وهذا المقام كان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، فلما ارتفع البنيان قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: التمس لي حجرا أصعد عليه، فأحضر له هذا الحجر فكان يبني عليه. وجاء في بعض الآثار أنه كان يمشي معه، يمشي معه، يعني بدأه من حيث بدأ ثم يمشي معه حتى كمل البناء ثم يدور معه هكذا. فلما انتهى من البنيان إبراهيم ألصقه بجدار الكعبة. هذا المقام عند جمهور المفسرين أن المراد الصلاة حوله. ويزيد هذا تأكيدا والله أعلم ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي بثلاث، قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. وجاء في الثالثة أنها في أسرى بدر، وجاء فيها غير ذلك. فعمر رضي الله عنه موفق يقول القول للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن بتصديقه رضي الله عنه. وجاء في الثالثة أنها في أسرى بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يأخذ منهم الفداء، وكان رأي عمر أن يقتلوا حتى يظهر الإسلام الشوكة والقوة والمهابة. وأبو بكر رضي الله عنه رأى المن عليهم وأخذ الفداء. يقول فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأنزل الله جل وعلا العتاب في ذلك. وقيل الثالثة في حينما غاضب النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وطلبن منه ما يشق عليه فهجرهن عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عمر رضي الله عنه إليهن يكلمهن ويعظهن حتى قالت له إحداهن أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية أن يعظ أهله حتى تأتي يا عمر؟ ومما قاله لهن رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. فالمراد بالمقام إبراهيم على رأي جمهور المفسرين الحجر الذي يبني عليه، رقى عليه إبراهيم لما كان يبني الكعبة شرفها الله، وكان ملصقا بالكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ثم إن عمر رضي الله عنه أخره إلى مكانه الحالي، فهو الآن في مكانه الذي وضعه فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أن المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، لا المسجد وإنما الحرم، كل الحرم بما في ذلك منى ومزدلفة. وقيل المراد بمقام إبراهيم المشاعر، فيدخل في هذا عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف والسعي وكل منسك الحج. قد يقول قائل إذا كان المراد المشاعر والمناسك، مناسك الحج، كيف يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ مصلى، قال مصلى يعني متعبد، تعبد الله على آثار إبراهيم، على ما شرعه الله جل وعلا لإبراهيم من مناسك الحج اتبعوه في هذا، اقتدوا به. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. وحدث عبدة بن أبي لبابة قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا، يعني ما يشبع منه، يعني يقيم فيه ما يقيم أيام ليالي أشهر سنين، إذا انصرف منه يرى أنه في شوق إليه ما كأنه قضى وطره، ما طيب خاطره بالتلذذ بالبقاء فيه، كأنه الآن أتاه وانصرف ما طاب خاطره. وإذا رجع إلى أهله تجده يثوب ويحرص على أن يرجع إلى البيت. نعم. قال الشاعر: جعل البيت مثابة لهم ليس منه الدهر ينقضون الوطر. يعني ما يقضي وطره المرء، يعني ما يطيب خاطره وما يقول انتهيت منه، ما يقول انتهيت. نعم. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وعكرمة وقتادة مثابة للناس أي مجمعا وأمنا، مجمعا للناس يعني يجتمعون فيه. نعم. وأمنا أي أمنا للناس، وقد كانوا في أمنا يعني يأمنون فيه على أنفسهم. نعم. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. ومضمون هذه لا أحد يفزعهم، كانوا في الجاهلية يعظمون البيت فما يخيفون أهل البيت، وحتى لو انتقلوا إذا جاءهم قال هذا من سكان الحرم ما يتعرضون له، ولو نهبوا ما معه ثم علموا أنه من سكان الحرم أعادوا إليه ما أخذوا منه. نعم. ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى أن قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يتأتيهم. نعم. إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. فقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يعرض له، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال مجاهد عن ابن عباس: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل مقام الحرم كله يعني يشمل جميع حدود الحرم، اللي فيه مناسك واللي ما فيه مناسك. نعم. نعم. وقيل مقام إبراهيم الحج كله، منى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة، يعني مشاعر الحج. نعم. وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: الحجر مقام إبراهيم، نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وقال السدي: المقام المقام يعني الحجر الذي يبني عليه إبراهيم، وهو الذي في البيت الزجاجي هذا. نعم. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه: سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا. قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال البخاري: باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو نتخذ مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. من شفقة عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهن بالرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تحميله ما يشق عليه، وخوفهن في هذا. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى. نعم. وقال أنس قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. أسارى بدر يعني كان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتلوا حتى يظهر للإسلام القوة والشوكة والمهابة والخوف، الأعداء يخافون. فقال مكن يا رسول الله كل واحد منا من قريبه الكافر لنقتله، كل واحد أعطوه منا قريبه الكافر فيقتله، ليدل هذا على أن كل واحد منا لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تؤثر عن القرابة والبنوة والأموة، وإنما الأخوة أخوة الدين والأخوة بالإسلام. وروى ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط وماشى أربعة حتى إذا رمل ثلاثة أشواط، يعني الرمل الإسراء مع مقاربة الخطى، ثلاثة أشواط من الطواف، ومشى أربعة أشواط مشي بدون رمل. نعم. حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني يطبق ما جاءه في القرآن. وقال ابن جرير عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثة. وعاد بالركن الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. نعم. فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه

دخل البيت أي الكعبة وإذا فيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، فأشار إليها صلى الله عليه وسلم بالصوت الذي معه وتلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتساقطت، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من البيت، وكانت أصنام كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله تعالى الله. وأمر الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل أمر لكل نبي بعدهما ولكل من ولاه الله جل وعلا ولاية البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أمرهم الله جل وعلا بتطهير البيت لمن؟ للطائفين الذين يطوفون حوله، والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والطواف بالبيت عبادة لله جل وعلا وفيه خضوع وتذلل لله جل وعلا لا للكعبة، وإنما العبادة لله. والمؤمن يسير حسب ما أمره ربه جل وعلا أن طهر بيتا للطائفين والعاكفين. العاكفون قيل هم المقيمون، المقيمون والطائفون الذين يطوفون ويرحلون، أو المراد بالطائفين الذين يطوفون بالبيت، ولا المراد بالعاكفين الذين يجلسون فيه. والركع السجود، الركع الركوع والسجود المراد بهم المصلين، المصلون بالبيت يطهر لهم، والصلاة أفضل من الطواف والعكوف. فلما أخرت؟ قيل والله أعلم لأن الطواف يكون في البيت خاصة بخلاف الركوع والسجود فيكون في أي مكان، والعكوف الذي هو الاعتكاف ولزوم المسجد بنية التقرب إلى الله هذا خاص بالمساجد، والركوع والسجود في أي مكان من الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتنويع هذا مقصودا به التحسين، فالطائفين جمع مذكر سالم، والعاكفين جمع مذكر سالم، والركع والسجود جمع تكسير، فإثنان كذا وإثنان كذا تحسينا في الأسلوب. الطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيجب تطهير البيت عن كل ما يدنسه، سواء كان هذا الدنس حسيا كالنجاسات أو الكلام الفحش والسيء، أو المعنوي كالشرك والتوجه إلى غير الله جل وعلا والبدع و معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فكل من ولاه الله جل وعلا أمر بيته مأمور بأن يطهره عن كل ما يدنسه. نعم. قال الحسن البصري: قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. والظاهر ما عهده يعني عهدنا، قال أمره أنه أمر إبراهيم وإسماعيل نعم. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى أوحينا قوله وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال مجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه. وعن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وعن ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وأما قوله تعالى والركع السجود فقال عطاء عن ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وقال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته الطائفين. والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء؟ والإضافة في قوله تعالى أن طهر بيتي، فالأرض كلها ملك لله جل وعلا، ما في الأرض وما في السماء وما دون من العرش فما دون كله ملك لله جل وعلا. فما معنى الإضافة هنا؟ إضافة تشريف تسمى إضافة تشريف، يعني يضاف الشيء إلى الله جل وعلا تشريفا، إضافة تشريف وهو ملكه، بخلاف إضافة الصفة إلى الموصوف فهي إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة ملك إلى مملوك. مثلا عفو الله ورحمة الله وسمع الله وبصر الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. بيت الله وناقة الله إضافة تشريف، ملك إلى مالك وهو الله جل وعلا، والإضافة للتشريف. نعم. فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك، لأن البيت شرفه الله كان محجوجا قبل إبراهيم، حجه آدم وحجته الأنبياء قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما البناء فقد اختلف فيه، هل بني قبل إبراهيم أو لم يبنى؟ قيل بنته الملائكة، وقيل بناه آدم، وقيل بناه شيث ابن آدم، وقيل أول من بناه إبراهيم، وإنما كان محجوجا بلا بناء. وما معنى الأمر بالتطهير؟ وهل كان فيه أصنام تعبد؟ قيل نعم.